ولذلك يقول في نهاية الأمر تتجمد الجنة والنار ومن فيهما ويصبحون جمادا لا حراك ولا حركة. يقول لأنه يستحيل وجود حركات لا نهاية لها، هنا يتجمدون هنا يتجمدون وانتهى الأمر، إلا الجهم وأبا الهذيل وقوما من الروافض. وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في الجزء الثاني صفحة 97 في شرح كتاب الإيمان، قال عليه رحمة الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني، لا فرق فيه بين اليهودي الكتابي، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني، اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده. إذن هؤلاء كلهم يخلدون في النار ولا فارق بينهم، بين اليهودي النصراني وإن كانوا أهل الكتاب، بين من لا كتاب له، بين من دخل في الإسلام وارتد، كلهم يخلدون في النار. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 18 صفحة 700، فقال: اتفق سلف الأمة وأئمتها، اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. وهذا ينبغي أن نرد إليه كل نص ينسب إلى الإمام ابن تيمية، فإما قاله قبل هذا ورجع عنه، وإما كما سيأتينا في تأويل كلامه لم يثبت عنه، وإما يقصد نارا معينة وهي نار الموحدين هي التي تفنى وتصبح النار بعد ذلك لأهل الجحيم للكافرين. هذا موجود في مجموع الفتاوى، ومن سنين جرى لغط في كلية الشريعة في الكويت حول تكفير الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية، وكتب في مجلة المجتمع من قرابة 10 سنين عند مبحث الإجماع ضمن محاضرات أصول الفقه لغير ذلك، وأنه كافر لأن منكر الإجماع كافر على القول بأنه يقول بفناء النار. إخوتي الكرام، حقيقة لو ثبت هذا القول عن الإمام ابن تيمية لو ولم يرجع عنه، فالحقيقة إطلاق الكفر عليه أو على من قال بقول مكفر من أئمتنا حقيقة يعني قطع الرقبة أيسر منه. قد يقول إنسان بقول مكفر إما لاشتباه الأمر عنده، وأمره بعد ذلك إلى الله، القول يرد يرد، أما بعد ذلك يعني أن تأتي وتكفر إما لعدم ثبوت الإجماع عنده. يعني مرة ذكرت في موضوع تحريم، في موضوع حل الذهب بجميع أنواعه للنساء المحلق وغيره، وأن الإجماع منقول على ذلك نقله البيهقي وبعده الحافظ بن حجر والإمام النووي عليهم جميعا رحمة الله. فبعض الناس يستغل قال: طيب والآن من ينكر هذا في هذا العصر ويقول يحرم على النساء أن يلبسن الذهب المحلق، إذن هو كافر. قلت: يا عبد الله قف عند حدك واتق ربك، هو لا يسلم بثبوت الإجماع. فقول الإجماع الذي ادعي في هذه المسألة لا أسلمه، فيه في نزاع، فبقي إذا المسألة يعني إجماع عندنا لكن ليس عنده إجماع، وإذا كان ضمن دائرة الخلاف هو له قول، قوله باطل هذه مسألة ثانية. أما يعني موضوع تقول يعني الإجماع ثبت وخالفه فكفر، يا أخي هو ما ثبت عنده. فأقول على التسليم، على التسليم بأن الإمام ابن تيمية على التسليم يقول بهذا وما رجع عنه، وهذا لا يثبت عنه بحال أنه ما رجع عنه، أقول على التسليم لما صح يعني التلفظ بتلك الكلمة الخشنة البذيئة، إنما يقال يعني مع جلالة قدره زل في هذه المسألة، ونسأل الله لنا وله الرحمة والمغفرة كما هو الحال إخوتي الكرام فيه حال أئمتنا الكرام. نحن ينبغي أن نميز في هذه الحياة بين من هو على طريقة الهدى وتعثر فيرد عليه تعثر مهما كان، لكن حقيقة لابد من أن نتقي ربنا، لابد من أن نتقي ربنا. لكن من كان على طريقة الردى ذاك في الأصل أمره مفروغ، يعني كله يتخبط في ظلمات، فلا داعي بعد ذلك أن تلتمس كما يقال لأقواله يعني شيء من الاعتذار عن يعني الشدة والغلظة في الرد عليه عندما ترد. لا بد من أن تميز هذا من هذا، أما تأتي مباشرة يعني إمام قال افرض بقول مكفر يا أخي، يعني ماذا جرى ماذا جرى؟ تلتمس له عذرة، تقول لعله يقصد كذا لعله يقصد كذا، ثم لو ما ثبت عنده ما يقرر هذا من إجماع ومن نص صريح وبناء عليه ذلل منه يرد، يعني انتهى. الإمام ابن حبان عليه رحمة الله ما تهم بالزندقة، تهم بالزندقة هذا في كل من ترجمه هذا. لما يا أخوتي الكرام كلام موهم قاله، الناس استشكلوا سألوه عن النبوة، قال النبوة هي العلم والعمل. الإمام الذهبي علق على هذا، قال هذا نفس فلسفي، النبوة العلم والعمل، إلى ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن، إنسان إذا علم وعمل صار نبيا. لا، قال الذهبي هذا نفس فلسفي، لكن هؤلاء في الحقيقة أيضا جاهلوا عليه، هو يقصد ثمرة النبوة، مقصود النبوة علم نافع وعمل صالح، كما يقال الحج عرفة والمال الإبل، يعني أعظم المال الإبل، ثمرة الحج أكبر أركانه عرفة، مقصود النبوة الدعوة إلى العلم النافع والعمل الصالح. الكلمة خشنة وهذا نفس ما فلسفي، لكن يعني إطلاق الكفر هي حقيقة، إطلاق الكفر صعبة، ورفع أمره إلى السلطان وأرادوا ضرب رقبته لولا تدخل بعض علماء الإسلام الكبار. إخوتي الكرام انظروا قصة العبد الصالح الإمام بن حبان وما اتهم به وكيف رد ذلك الاتهام عنه أئمتنا الكرام. انظروا ذلك في سير أعلام النبلاء في الجزء 16 صفحة 96 في ترجمة الإمام بن حبان عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، بعد أن ذكر أنه نقل عنه أن النبوة هي العلم والعمل وحكم عليه بالزندقة من أجل ذلك وهجر وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله، قال الإمام الذهبي قلت هذه حكاية غريبة، وابن حبان فمن كبار الأئمة ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم ويطلقها الزنديق الفيلسوف، فإطلاق المسلم لها لا ينبغي لكن يعتذر عنه، فنقول لم يرد حصر المبتدأ في الخبر، ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. والحديث إخوتي الكرام صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن الأربع، ورواه الإمام الدارمي في سننه والإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار والإمام الدارقطني والبيهقي في السنن وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه والإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، والحديث كما قلت صحيح من رواية الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن يعمر الديلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، ومعلوم أن الحاج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة حاجة، بل بقي عليه فروض وواجبات، وإنما ذكر مهم الحج، وكذا هذا الإمام ابن حبان ذكر مهم النبوة، إذ من أكمل صفات النبي كمال العلم والعمل، فلا يكون أحد نبيا إلا بوجودهما، وليس كل من برز فيهما نبيا، لأن النبوة موهبة من الحق تعالى لا حيلة للعبد في اكتسابها، بل بها يتولد العلم اللدني والعمل الصالح. وأما الفيلسوف فيقول النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل، فهذا كفر ولا يريده أبو حاتم أصلا وحاشاه عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وقال في ميزان الاعتدال في الجزء الثالث صفحة 750 قلت ولقوله هذا محمل سائغ إن كان عناه، أي عماد النبوة العلم والعمل، لأن الله لم يؤتي النبوة والوحي إلا من اتصف بهذين النعتين وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصير بالوحي عالما، ويلزم من وجود العلم الإلهي العمل الصالح، فصدق بهذا الاعتبار قوله النبي النبوة العلم اللدني والعمل المقرب إلى الله عز وجل. فالنبوة إذن تفسر بوجود هذين الوصفين الكاملين، ولا سبيل إلى تحصيل هذين الوصفين بكمالهما إلا بالوحي الإلهي، وهو علم يقيني ما فيه ظن، وعلم غير الأنبياء منه يقيني وأكثره ظني. ثم النبوة ملازمة للعصمة، ولا عصمة لغيرهم ولو بلغ في العلم والعمل ما بلغ. والخبر عن الشيء يصدق ببعض أركانه وأهم مقاصده، غير أن لا نسوه لأحد إطلاق هذا إلا بقرينة، كقوله عليه الصلاة والسلام حج عرفة وإن كان عن الحصر، أي ليس شيء إلا العلم والعمل، فهذه زندقة وفلسفة. والإمام ابن حبان حاشاه من ذلك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقد توفي سنة 54 و300 عليه رحمة الله ورضوانه. فحقيقة إخوتي الكرام، يعني موضوع دائما التهجم يعني بالتكفير، ولو نقل قول مكفر عن بعض أئمتنا له، هذا في الحقيقة يعني ينبغي أن نعير ورد القول وعلق عليه يعني أحيانا بما تعلق، لكن إذا يعني كان هذا الإنسان له كما قلت يعني وصف الهداية، فاتق ربك عندما تنقد قوله وترد كلامه. هذا لا بد من وعيه. في ترجمة ابن قتيبة الذي مر معنا ترجمته، يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول نقل سبط ابن الجوزي عن الإمام الدارقطني من غير إسناد أن ابن قتيبة كان يقول بالتشبيه. قال الذهبي فإن ثبت عنه ذلك فسحقا له وبعده، فما في الحق محابة. انتهى. إذا ثبت، لكن ما ثبت، يعني هذا في الحقيقة يقول اعلموا لو ثبت أنه يقول بتشبيه الخالق بمخلوقاته فسحقا له وبعده، فما في الحق محابة، لكن ما ثبت. نعم أخي الكريم. قلنا نحن الآن ما تكلمنا عليه، قلنا الكلمة خشنة كبيرة، هل تراني قلت إنه كافر؟ قلت قال كلمة يتفطر منها يعني السماوات والأرض والجبال، صحيح؟ هذا سأقوله الآن حول كلام الإمام ابن القيم كما قلت في البداية، هول ما هول وضخم لما يأتينا الأثر الذي ذكره في فناء النار، والله الذي لا إله إلا ذكر كلاما هو يرده، لكن سبحان الله. فهذا يأتينا كلام، هذا كلام مردود، رد الكلام. لكن هذا القائل يعني لو قيل تكفر الصاوية، يا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم، واضح هذا؟ يعني هو إن شاء الله يعني من أئمة الخير وضمن أئمة الإسلام، وحتما ما يقصد يعني ما أيضا كما يقال يفهم من ظاهر العبارة، يقصد يعني أن الإنسان يتروى ويبحث عن المراد، لكن العبارة خبيثة شنيعة قبيحة، يعني كأنه يريد أن يقول لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول الأخذ بظواهر النصوص كفر. لو جاء إنسان وقال لا يلزم استقبال القبلة، نستدبر القبلة ونصلي لأنه فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا ظاهر النص؟ يا عبد الله ليس هذا ظاهر النص، واضح لأن ظاهر النص ينبغي أن تعلمه، واضح هذا؟ ينبغي أن تعلمه أن تحيط به، ثم بعد ذلك يظهر لك الظاهر. فهنا يعني كأنه يريد هو يعني أن يضع شيء من المحترزات من يعني فهم من يتسور على كلام الله ويفهم بعقله، فأقول انتبه، حتما يقصد معنى مقبولة، لكن العبارة الذي يريد أن يأخذ بها على ظاهرها، وعندما تقارن كما قلت بما تقدم عن أئمتنا، أولئك يقولون ترك ظواهر النصوص زندقة، وهذا يقول أخذ بها من أصول الكفر، عبارة خشنة، فردها بما شئت، لكن القائل استغفر له وانتهى الأمر، لا إله إلا الله. الضابط ذكرته من كان من أئمة الهدى في الأصل، خالف يا أخي الكريم كما قلت بكلام عند له تأويل فيه. يعني الآن الإمام ابن تيمية في موضوع الآن فناء النار، وألف رسالة في ذلك كما سيأتينا، وتابعه ابن القيم في كتابين، أطال أطال أطال النفس في هذا، فذكر 25 صفحة في تقرير فناء النار في كتاب حادي الأرواح وفي كتابه شفاء العالمين. ويفهم من كلامه أنه يميل إلى القول بالفناء قطعا وجزما كما ستسمع ترى، طيب يا أخي الكريم، يعني هذا كما تقدم معنا الإجماع منقول على أبدية النار وخلود من فيها من الكفار، هل يجوز أن نتطاول على هذا الإمام؟ نقف عند حدنا كما قلت، يعني هو الصاوي قال كلاما منكرا لا شك فيه، لكن هذا ما قاله كما قلت من يعني أجل عدم الأخذ بنصوص الكتاب والسنة، يعني أنه يريد أن يضع كما قلت احترازات وأن الإنسان لا يتعجل، فقال الظواهر انتبهوا، يعني ليس إذا رأيت شيئا يدل على شيء تعمل به، رأيت نصا يدل على شيء تعمل به، ابحث وتحقق من الأدلة وانظر في هذه الدلالة، ولا يعني تتسور على كلام الله برأيك، لو قال هذا لكان حسنا، لكن عبر عنه بما عبر. يا إخوتي الكرام، البشر بشر، أحيانا يخطئ في التعبير، أحيانا يخطئ يعني كما يقال في المراد فيعبر عنه بشيء ويريد شيئا آخر، فأنت رد العبارة، يعني بما أنه هو من ضمن أهل الهدى ومن أهل السنة والجماعة، القول يرد على قائله إذا كان خطأ أيا كان، لكن لا بد من أن يعني نرفق بعد ذلك بالقائل إذا كان يشهد له بخير. وأئمتنا إخوتي الكرام حقيقة موضوع تقاهم لربهم لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، فإذا بعد ذلك ذل الإنسان هذا موضوع آخر. عندنا أمران لا يكون من أهل البدع، وأنا أضيف دائما لبعض الإخوة عندما أقول هذا صنف ثاني، أقول لا يكون عبيدا للحكام. إذا سلم العالم من هاتين الخصلتين المذمومتين فينبغي أن تحمل قوله على أحسن المحامل مهما جرى منه من زلم، ليس عبيدا للحكام يبيع دين الله بثمن العنز، وليس بعد ذلك ممن يقال عنه من أهل كذا من أهل البدع، من معتزلة أو رافضة أو جهمية أو إذن ضمن عداد أهل السنة والجماعة أخطأ كان ماذا، ولا نقول نقره ولا نأخذ بخطأه، لكن أرد الخطأ بأشنع عبارة أيضا، لكن الإمام اتركه على طرف، وإذا أردت أن تزيد خيرا استغفر له، وإذا أردت قل لعله يقصد كذا وعله يقصد كذا، لكن حذر الناس من هذه العبارة. لا إله إلا الله، لا إله إلا إخوتي الكرام، وهذا القول كما قلت حق والإجماع منقول عليه. أذكر أيضا شيئا آخر في يعني نقل من دليل الإجماع ثم ننتقل للدليل الخامس، وهو العقل الصريح يقرر ما دل عليه النقل الصحيح، ثم نكر على أقوال المخالفين، وبلغت 8 أقوال في هذه المسألة، وأحضرت كتاب الفصوص لأقرأ عليكم ما تيسر من كلامه بخط يده، قدر الله وما شاء فعل، فللمحاضرة الآتية نتدارس هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات النور الإسلامية، فريق الكليب، سوق الكواري، مقابل مكتبة الجامعة، هاتف رقم 86-00-50.